الحب تحتسر ويخرج منه الجلا والغفور، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياها العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيف فيكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعدما ذكر الله آياته سبحانه وتعالى وبليغ قدرته في آخر سورة الواقعة قال: فسبح باسم ربك العظيم. فإن العظمة له سبحانه وتعالى في الكون وفي الخلق وفي الشرع، فهو الذي يستحق التنزيه والتعظيم، فلا عظيم بحق إلا الله جل في علاه. نزه ربك وصفه بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله سبحانه وتعالى، وسبح هذا الاسم الأعظم الذي هو اسم الله، فإن العظمة له سبحانه وتعالى، والتسبيح من أعظم الأعمال. ولذلك أكبر وأكثر لفظ ورد في الذكر هو التسبيح، فإن في تنزيه وتقديس ومدح له سبحانه وتعالى، ونفي للنقص عنه، ونفي للشرك والأنداد والأضداد والصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بمواقع النجوم. بعض أهل العلم يقول معناها للتأكيد أقسم بمواقع النجوم، والبعض قالوا لا يحتاج المسألة إلى قسم، فإن الأمر ظاهر في ذلك، والرأي الأول أحسن. ومواقع النجوم: أولا، النجوم خلق من خلق الله جمل بها السماء، لها ثلاث منافع وثلاث فوائد لا يجوز أن يزاد أن فيها يعني في أمرها أو يتعلق بها، فهي هداية للمسافرين، وهي جمال للسماء وزينة، وهي رجوم للشياطين يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. وجمل الله السماء، جعلها زينة بهذه النجوم، وجعلها حفظا كما يقول الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذه النجوم في وضع يجذب الانتباه ويأخذ بمجامع القلب، وأنت تشاهد لوحة السماء وكيف زينها الله ورفعها بهذه اللآلئ وهذه الدرر. أحيانا ثلاث نجوم في خط واحد، وأحيانا في مجموعة كأنهم أصحاب في مجلس سمر، وأحيانا نجمتان يتوسوسان وتتحدثان كأنهما تتناجيان، وأحيانا نجمة زاهرة وحدها منفردة، وأحيانا سلب من النجوم متصل بعضه ببعض كأنها قطار وكأنه صف من الحسناوات، وأحيانا يأتي نجم مثل سهيل اليماني وبنات نعش والثريا والجوزاء، كل هذا يعرفها العرب، يرونها، يشاهدونها، يسمرون معها، يسافرون وهي فوق رؤوسهم، يجيدون فيها الأشعار، حتى يكون نابغة يمدح النعمان المنذر: فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. والمتنبي يقول: أنا صخرة الوادي إذا ما زحمت، وإذا نطقت فإنني الجوزاء. وسهيل اليماني يبدأ معه في رحلة، له أشعار خاصة من اللطائف. عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف المشهور كان يخطب امرأة اسمها ثريا، ولكن حرم إياها فتزوجها رجل من اسمه سهيل من العرب، فغضب عمر بن أبي ربيعة وقال لأبيها: أيها المنكح الثريا سهيلا، الرجل اسمه سهيل والمرأة ثريا، أيها المنكح الثريا سهيلا، ويلك الله، هل هما كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. يقول الثريا دائما تطلع في الشام، هو صحيح أنه في جهة الشمال، وسهيل في اليمن. يقول كيف تزوجهم على أن سهيل ما يبغى الثريا، والثريا رايحة شمال وسهيل رايح جنوب يمن. هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. فالله خاطب العرب الذي نزل فيهم الرسالة وهم في مطارحهم وفي باديتهم وفي جبالهم، وهذه شاهدون النجوم أمام رؤوسهم، يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم. هنا نكتة: لماذا قال فلا أقسم بمواقع النجوم ولم يقل أقسم بالنجوم. قال بعض العلماء وأنا سمعته من الدكتور زغلول النجار يقول اكتشف العلم الحديث أن آلاف النجوم انطلقت من مواقعها بسرعة الضوء ولم تصل الأرض الآن وبقيت المواقع فقط، فأقسم الله بالمواقع. مواقع هناك موجودة مثل منصات الصواريخ، ذهبت النجوم انطلقت وهي في سرعة الضوء ولم تصل، بعضها يصل وبعضها في الطريق، وبعد 7 سنوات سوف يصل نجم اكتشفه الولايات المتحدة الآن معدنا، وبعد 7 سنوات تطلق صاروخ أرضي ليواجهه لأنه سوف يسقط قريب من ولاية فلوريدا وأعلنته كثير مثل الجزيرة الوثائقية، وسوف يصطدم به الصاروخ حتى يفلسل فضائه قبل ما يصل إلى الجزيرة والولاية لأنه سوف يخترقها في الأرض ويحرقها. هذه النجوم انطلقت من آلاف السنوات، فالله أتى إلى مواقع فقال فلا أقسم بمواقع النجوم، النجوم ذهبت بقي المواقع، وهذا ما يقبله العقل والتفسير ولا تعارض، بل يدل على عظمة الله ويدل على أن هذا القرآن يتجدد بمعانيه وبدلالاته وبأسراره مع البشر. كلما ارتقى العلم اكتشفوا اخترعوا وجدوا بحثوا، وإذا القرآن أعلى وأعظم وأجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بلى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والله إن هذا القسم منه عظيم لعظم من أقسم سبحانه وتعالى ولعظم خلقه، فإنه أقسم بالنجوم وبمواقعها، والله إنه قسم عظيم وإنه قسم صادق. أعرابي ببساطته يقول أسمع سمعت أعرابي سمع قارئ يقرأ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال العربي لا إله إلا الله، من الذي أحوج العظيم حتى يقسم؟ يقول ليه أنت أحوجت العظيم يقسم؟ ليه ما آمنت بدون ما يقسم الله؟ يعني ما صدقت حتى يحلف الله؟ هكذا بالبساطة يقول من الذي أحوج العظيم؟ يقول آمنا وصدقنا قبل القسم، فالله يقسم أن الرسالة حق، ويقسم أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، ويقسم أن هذا الوحي من عنده، ويقسم سبحانه وتعالى على حقية أن الإيمان هو الصحيح وأن اليوم الآخر واقع لا محالة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو عندكم علم معرفة وعلم يقين وعلم إيمان كنتم أدركتم أنه عظيم لأنه من عند الواحد الأحد. والله إن الإنسان يقسم له فيصدق من بشر لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. النابغة الدجاني جاهل يا إخوان، هو من أكبر الشعراء، اتهم بتهمة عند الملك النعمان المنذر ففر على وجهه، وقال له بعض الحكماء في العرب ترى النعمان ما يمكن يتركك، هذا ملك لا تعالج من إذا قال فعل سوف يأتي بخي ولا ما يترجع إليه. قال ماذا فعل؟ قالوا البس أكفانك وتقدم بقصيدة اعتذارية سوف يعفو عنك. فلبس أكفانه ودخل عليه يقول قبل وإنك كالليل الذي هو مدركي وينشلت أن المنتع عنه أسهل. يقول وين أذهب؟ شرط في القبائل إلى هو لا يقبل من قبيلة، قال تراني جار وضيف لكم، قالوا إن كان كنت النابغة لا تدخل علينا لأن الملك يطلبك، مطلوب حضوره وهو محكوم عليه بالإعدام غيابيا. فرجع إلى يقول للنعمان يقول حلفت فلم أترك لنفسك هريبة وليس وراء الله أهل المرء مذهب. يقول حلفت لك بالله، باقي تبع أكبر من الله، أعظم من الله، أجل من الله، هذا يمين ضارة هذا، واليمين فاجرة لامرئ القيس. امرئ القيس يقول حلفت لها بالله حلفة فاجرة لناموا فما من حديث ولا صالح. والنابغة يمين ضارة يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة شك. يقول والله ما بعد هذا اليمين، ما ترضى بالله الواحد الأحد، هو في الجاهلية وليس وراء الله للمرء مذهب. يقول ما في مقصد، تريد أن يعطيك السياسة عن إيمان، تريد وثائق أعظم شهر يمين. لئن بلغ الواشون عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب، ولست بمستبقى أخا لا تلمه على شعث، أي رجال مهذب. القسم ما هو المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم، إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، إن هذا الكلام المنزه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن من عند الله كريم. والله لأنهم يدفعون شبهة موجودة كانت عاصفة ذات الوقت ومدونة أن القرآن شعر أو سحر أو كهانة، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر أو شاعر أو كاهن، أعاذ الله من ذلك وصانه. فالقرآن يقسم مرة بالتحدي، مرة بالإعجاب، مرة بالعرض أمامه يقول تعالوا يعني حاولوا أن تناقضوا القرآن، كنتم أذكياء وعذاكرة وأبطال، ويخسؤون ويذلون وينهزمون. ومرة بالقسم إنه لقرآن كريم، هذا الكتاب كريم، كريم في لفظه وكريم في معناه وكريم في العمل به، كريم مبجل محترم مقدر مطهر مقدس، ليس ككلام البشر. اترك كلام البشر، لا هنا ليس هناك مقارنة. أنا أقول ادخل أي مؤسسة تعتني بالنشاط الثقافي بالبرامج، تسمع اللوحات، تقرأ اللوحات، تسمع الكلمات في الثانوية في المتوسط في الجامعة، تجد على الجدران مثلا العقل السليم في الجسم السليم، هذا كلام. وفي حديث احفظ اللي احفظك، هذا أجل وأحسن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يوم تقرأ فلا أقسم بمواقع النجوم، تعلم أنه كلام الله ما هو كلام الناس. يقول سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون. حدثني أديب سعودي هنا أنه كان يقرأ عن الأدباء مما يستحل إلى ألمانيا في الحرب العالمية، منهم أديب عراقي اسمه الحمدي، يعني طلب هتلر سوف يلقي بيان للعالم وخطابا يرد العالم قبل ما تدخل جيوشه إلى موسكو، ذهب من بلغراد إلى موسكو، فيريد أن يلقي خطابا يهز الروادي في العالم. قال يبحثون عن الديانات، أهل الديانات يعني السماوية من العرب وغيرهم، يختارون لي عبارة أبدأ بها الخطبة. فالأديب العراقي اختار له عبارة من القرآن يقول أبدأ بها الخطبة، والعبارة اقتربت الساعة وانشق القمر، وبدأ بها. وهذا موجودة، وهذا هذه عبارة في القرآن وعظمة القرآن، لأن له سلطان على النفوس، له قوة، تعرف أنه من عند الله سبحانه وتعالى. إنه لقرآن كريم وليس بسحر ولا بشعر ولا بكهانة، إنه كلام الله عز وجل منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، وهو محكم مطهر مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من الحكيم الحميد، في كتاب مقنون، في كتاب مصون عند الله سبحانه وتعالى. والظاهر من أقوال المفسرين أنه كتاب عند الله مقنون، أي مصون محفوظ، لا يقصد المصحف. هذا رأي آخر أنه يقصد المصحف، لكن هذا فيه نظر، لأنه سوف يدل فيما بعد أن يقصد به الكتاب الذي عند الله الذي فيه الكتاب، إما اللوح المحفوظ أو أنه الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى. إن النسخة الأصل المحفوظة عند الواحد الأحد، فلا يغير هذا القرآن ولا يبدل. اطمئنوا أيها المسلمون. وأنا أتعجب وأضحك من بعض الشباب، يعني لو دخلنا بعض الدول يقول عندنا نصارى غيروا في بعض النقاط في المصحف، انتبهوا. وصح جيد هذا. قلت يا أخي أنت تخاف على القرآن يتغير؟ تخاف يعني أنه سوف يأتي هجم ويلقنون قرآن آخر؟ ترى هذا لم يوله سبحانه وتعالى حاكما ولا دولة ولا شعبا، قلنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. القرآن محفوظ في الصدور وفي السطور وعند الله، النسخة الأصل عند الله سبحانه وتعالى، ما تبدل ولا تغير، محفوظ من الزيادة والنقص. قبل 30 سنة زيد نقطة من النقاط أو حروف منها، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه، قالوا فهو يقبل منه. وانتبهت المجامع الإسلامية ووصلت هذه النسخة إلى أديس أبابا في إثيوبيا، وانتبه العالم وارسلت البرقيات ووقفت النسخة في مكانها وأخذت وسحبت، ما يقدر أحد الآن، محفوظ بالأسانيد. تذهب إلى المغرب وإذا أسانيد لقراءة ورش، وأسانيد إلى قانون، وأسانيد عندنا إلى شعبة وإلى حفظ، حرف مادة نقطة كلها بالأسانيد وبالمشايخ وبالعلماء، مضبوطة مقروءة مسجلة مقيدة، لا يزاد ولا ينقص. ومن عظمة القرآن أن له قراءات وروايات. كنا نصلي في المسجد الإسلامي في باريس قبل سنة، فصلى بنا إمام جزائري شيخ، فقرأ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وعندنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، لكن تسمع بصوته الأجس الجميل وهي أول مرة تصدع سمعي، وكأي من نبي قتل. ثم تأتي روايات أخرى وقراءات وتثبت عظمة القرآن وأن له مدلولات وله مقاصد، وأنه يملأ المكان بلاغة وفصاحة وبركة ونورا وهداية. لكن يعرف ذلك المؤمن الذي يعيش القرآن ويتهجد به ويحب القرآن ويتعلق به ويتولع به ويهم بمعانيه ويتدبره، لأنه مبارك، مبارك في تلاوته وفي حفظه وفي تدبره وفي العمل به وفي استصحابه. لكن إذا زحم القرآن بثقافات أخرى، إذا أنت أعطيت القرآن وقت بسيط دقائق ثم زحمته بكل الثقافات، جاء العطاء قليل، لأن القلب عندك كما يقول أحد العلماء صار كال، لأن الأداة جارحة تعبت من كلام الناس والهذيان، فأنت زحمت القرآن بهذا في كتاب مكنون مصون عند الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. الصحيح أنهم الملائكة لا يمسون ذات الكتاب عند الله إلا الملائكة المطهرون، ولو أن بعض العلم أهل العلم قالوا لا يمس القرآن هذا إلا طاهر، والحديث يقول ابن عبد البر تلقته الأمة بالقبول أو حديث مشهور، ولكن ابن كثير يقول كل يعني أسانيد بها نظر، وهو منقطع كما بين ابن حجر وغيره، هذا الحديث لا يمسه إلا طاهر منقطع فيه ضعف، والصحيح أن هذا لا يمسه المطهر. لماذا؟ لأن القرآن لا يمسه حتى الذي يعني ليس بتوضئ ولا طاهر، ويمسه إلى أراضي الجنوب ليس ممنوع من ذلك، ويمسه الكافر لو أراد، لكن المقصود أنه لا يمسه إلا مطهرون هم الملائكة، لأنه لو أريد أهل الأرض كانوا المتطهرون، المطهرون اسم جنس، ولذلك سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المتطهرين بالماء. فلو كان المقصود أهل الأرض والناس كان قال لا يمسه إلا المتطهرون الذين يتوضؤون، المطهرون هم الجنس المطهر في نفسه وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فهنا بين سبحانه وتعالى لعظمة هذا القرآن، أولا أنه عنده سبحانه وتعالى النسخة الأصل هناك محفوظ في اللوح المحفوظ مكتوب، أنه كلام الله عز وجل، أنه في كتاب مكنون مصون من التحريف والتبديل، أن الله تولى حفظه جل في علاه، أنه لا يمسه إلا الملائكة، تنزيل من رب العالمين. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، نزله رب العالمين على سيد ولد آدم بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون المنذرين، أتى به جبريل الأمين، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، تنزيل من الله نزله، نزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما يعني موزعا على الحوادث والأيام وعلى القضايا على مسيرة وزمن 23 سنة. هذا الكتاب نزله الله لإصلاح البشرية، لهداية الإنسان، للدلالة عليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الكفار لماذا ما نزل القرآن كذا على صورة جملة، قالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول ننزل قليلا قليلا حتى يثبت الفؤاد وتنبني المعتقد عندك ويعمر قلبك وتتربى مع الآيات والأحاديث، أما جملة ما يصلح. يقول الزهري من أخذ الجملة، من أخذ العلم جملة ضيعوا جملة، بالله عليك تأتي الطالب وتقدمه للمدرس وتعلمه القرآن اليوم والدراسة ويكفي يوم واحد. أنا سمعت أن يقول في البادية رجل أتى بابنه إلى معلم والغنم واقفة وابنه يرعى الغنم، قال علمه القرآن خليه يحد الغنم، يعني في وقفة كده عطاه القرآن ويروح له. لا، هذه رسالة سماوية تربي، لأن بحاجة إحنا نربي أنفسنا بالقرآن، ما هو هدرة كما قال ابن مسعود، أتى رجل يتمدح عند ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله من المدرسة الربانية، من خريج مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، ممتلئ نورا وإيمانا وفقها وحقنا، ومن كبار ومن نجوم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود هذا حتى هم من الأربعة الذين أمر صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن منهم، من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه على قراءة ابن عبد، هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي العلامة الرباني الإمام. فأتى رجل يتمدح عنده قال بشرك ابن مسعود قرأت البارحة المفصل في ركعة من قاف يعني إلى سورة الناس. قال ابن مسعود يحسن يقول شكرا جزاك الله خير ما قصت، بيض الله وجهه، قال هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدكل، يقول والله أنك هذلت كنفس الرصيدة وإنك نثرتها مثل أن نثرت الدكل هذه التمر وسمعها في السوق. القرآن مو تمر ولا شعر، هذا كلام حجر الصخور، هذا كلام يبني أجيال. أنا الآن في صلاة المغرب أسمع السورة التي قرأ بنا الإمام الآن في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هنا أقف كأنه أول مرة أسمعه، وتجد معاني وحاسيس وعواطف على أني أسمعها مئات المرات وسبق وبعد، لأن هذه عظمة القرآن يتجدد معك على حسب الاستعداد على حسب طهارة النفس. هنا يقول تنزيل من رب العالمين جل في علاه، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أنتم بهذا الحديث شاكون أو مداهنون فيه أو أنكم مكذبون له أو رادون عليه، يعني هذا لها معاني كثيرة. فأنتم بعدما نزل هذا الحديث وأقسم الله من عنده وبان لكم إعجاز هذا القرآن وأتى به صلى الله عليه وسلم ووقف أمامكم وأخبركم أنه أن مستعدين للتحدي، من عنده منكم قوة وقدرة عقلية وعلمية وأدبية وفصاحة فليتفضل. كل العرب العرباء تحدي يعني تحدوا بهذا القرآن، يأتون بمثل ما استطاعوا، بعشر سور مثل ما استطاعوا، بسورة مثل ما استطاعوا، إلى الآن ما استطاعوا ولم يستطع أحد. أتشكون في هذا القرآن؟ أتكذبون هذا القرآن؟ هذا الحديث الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى هو أحسن الحديث، لذلك ورد في القرآن أنه أحسن القصص وأحسن المواعظ وأحسن الحديث. فإذا أردت أن تعظ الناس فاجعل موعظتك منطلقة من القرآن، وإذا أردت أن تتحدث في موضوع إسلامي تربو وإيمان فاجعل منطلقك من القرآن، وإذا أردت قصة مؤثرة إسلامية فاجعل القصص من القرآن. سلف معنا عمر عنه أدب الرجل لما جاء يقص وضرب قال يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول ابن كثير من الصحابة مرة يعني عندهم رضي الله عليهم يعني كاتين شعور بشري وإنساني، قالوا يا رسول الله لو حدثتنا يريد أخبار وأثمار وعجائب، فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فأتوا بعد فترة قالوا يا رسول الله لو وعدتنا، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قال يا رسول الله لو قصصت علينا، تبغون قصص سيف ذنب يزن وألف ليلة وليلة ومن حمورابي خذ لك من هذا بعضهم يعني. قال الله قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، هنا أحسن القصص وأحسن المواعظ وأحسن الآداب وأحسن الأخلاق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول بعض المفسرين تجعلون الكذب رزقكم، والصحيح أنكم تكذبون فتنسبون الرزق لغير الله عز وجل، كأنكم تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا وما قدر المطر والغيث إلا الله وحده. ولذلك في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني يقول صلى بنا صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء من الليل، يعني نزل المطر في الليل، وقام صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الفجر والتفت إليه بوجههم الصبيح بوجه الصبيح المليح بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الأزهر الأنور الممتلي بركة وإيمانا ونورا وطيبا. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا من لي؟ قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مغفرنا بنوء الله بنوء كذا وكذا فقد كفر بي وآمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. لعمرك كما تجري الضوارب بالحصى ونازها جراس الطير ما الله صانعه، الله المقدر ومنزل الغيث والرازق وحده لا النجوم ولا الكواكب ولا غير ذلك. وإلى لقاء في مشهد آخر وحلقة أخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فلا يكفرون عجائب آياته المنكرون، فمن يملك الحبة تحت الشرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياء العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيف فيكون. Thank you.